أذكركم بالضبط الذي في الله تعالى الشيطان الرجيم. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم بيع ما لم يقبضه. الإنسان اشترى شيئا مباحا وقطعا به شراء صحيحا بحسب الشرع، ومجرد أن أجرى عقد البيع الصحيح دخل هذا الشيء في ملكه. هنا الكلام ليس عن دخول الشيء في ملك المشتري، الكلام هنا عن بيع الشيء الذي اشتراه. لو واحد اشترى شيئا قبل ان يقبض هذا الشيء لا يجوز ان يبيعه في مذهب الامام الشافعي، حتى لو واحد لا يتوهم شيئا خلاف الصواب. عشان هيك تكلمت عن هذا. يعني لو واحد شاف سياره واشتراها شراء صحيحا هذه السياره، فنقول هذه السيارة دخلت في ملكه بمجرد الشراء، يعني بمجرد أن قال اشتريت منك هذه السيارة بكذا وقال ذاك بعتكها بكذا دخلت في ملكه. هون الكلام اللي عم يقوله إنه إذا أراد أن يبيع ما اشترى هل يبيعه قبل قبضه؟ لا يجوز أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه. هذا معناته القبض، معناته أن يستلم هذا الشيء على حسب حالة نوع هذا الشيء. يعني هذا إذا واحد اشترى بيتا، البيت كيف يقبض البيت؟ بأن يخلى هذا البيت من ملك البائع ويستلم مفتاح هذا البيت، فيبدو قبض هذا البيت. السيارة كيف؟ بنقلها، ما يتناول بالمناولة، الكتاب مثلا بالمناولة، حيث شرطا أن يتناوله بنفسه، إما هو أو وكيل عنه، إما أن يتناول المشتري فيكون قبض ما اشتراه، او وكيل عنه يتناول له، يقول له وكلتك ان تشتري كذا، هو يقبض له. من البيوع المحرمه بيع المبيع قبل قبضه، وهذا الحكم عند الامام الشافعي رضي الله عنه عام شامل لجميع انواع البيع، ان كان المبيع مطعوما او عقارا او غيره، ان كان للتقدير بالكيل او الوزن او العبد، يعني الشيء الذي يعبد، أو بالذرع الشيء الذي يقاس ذراع القماش، أو جزافا أي بلا تقدير بشيء من ذلك. يعني واحد اشترى ثوب قمح لا كلفة ولا وزنها، شرفة بس اشتراها، كيف تدخل في ملكه ضمن الشراء؟ كيف يستطيع أن يبيع هذه الكومة اللي هي اشتراها جزافا، يعني بلا وزن بلا كيل بلا تقدير، إنما رآها واشتراها إذا قبضها هو وكيل عنه، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، أي قبل قبضه، يعني قبل أن يستوفى أي قبل أن يقبضه. قال عبد الله بن عباس: ولا أرى كل شيء إلا كذلك. وهذا ما عليه الإمام الشافعي، أن الأشياء التي اشتريت إذا أراد الشخص أن يبيع ما اشترى لا بد أن يقبضه هو أو نائب عنه وكيل عنه. وخط مالك رضي الله عنه النهي بالمطعوم، يعني قال الإمام مالك النهي عن بيع ما لم يقبض بالمطعومات، أما غير المطعومات عند الإمام مالك يجوز أن تبيع ما اشتريت من غير المطعومات قبل أن تقبضها. يعني واحد اشترى سيارة مثلا ما نقلها، اشتراها شراء صحيحا ثم باعها غيره من غير أن ينقلها، من غير أن يحركها من مكانها، يعني فهذا البيع الثاني صحيح عند الإمام مالك، لأنه خص هذا بالمطعوم. إذا لاحظت الحديث اللي وراء نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني الحديث اللي وارد أنه نهى عن بيع الطعام، عبد الله بن عباس قال أنا أبع كل شيء كذلك. ويحصل القبض بالتخلية أي التمكين في العقار، فإن كان بيتا يشترط مع ذلك تفريغه من أمتعة غير المشتري حتى يحصل القبض مش حتى يحصل الدخول في الملك. ويحصل فيما ينقل بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع، أما الشيء الذي ينقل ينقله إلى مكان لا يختص بالذي باعه، على الطريق منها ملك الشخص اللي باعه. فإذا نقل السيارة من المكان الذي كانت واقفة فيه إلى مكان آخر حصل القبض. وبالمناولة فيما يتناول بيدك الثوب والكتاب مثلا، هذا إذا ناوله معناه قبضه. فإذا اشترى شخص بيدرا من قمح لا يبيعه إلا أن ينقله من هذا البيدر إلى مكان آخر. اشترى بيدر من القمح في مكان ثم يريد أن يبيعه، لا يصح عند الشافعي ولا عند مالك، لأنه هو يطلع نحكي عن المطعوم أن يبيعه غيره إلا أن ينقله، بعد النقل يبيعه لغيره. أما شراؤه له فقد صح، يعني صح الشراء الأول ودخل في ملكه، لكن ليس له أن يبيعه للناس إلا بعد أن يحوله من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر. كل شخص يريد أن يدخل في معاملة أحبابنا يتعالى حكم هذه المعاملة قبل أن يدخل فيها، هذا يؤدي إلى أن يتجنب معصية الله في هذه المعاملة، ويؤدي إلى تجنب الخصومة، ويؤدي إلى تجنب الخصومة. إذا كان شخص متعلم الشرع واحد متعلم الشرع آخر ودخلا في معاملة لا هذا تعلم ولا هذا تعلم، فبصير فيها أمور مخالفة فيختصمان، بصير في مشاكل لأنه ما تعلم شو حكم المعاملة، إن كان بالإيجار إن كان بالبيع إن كان بغير ذلك، يتعلم الشخص قبل أن يدخل في المعاملة. فعند الشافعي إذا اشترى الشخص بيتا لا يجوز له بيعه قبل قبضه، وقبضه يكون باستلام المفتاح وإخلاء البيت من أمتعة البائع، يستلم المفتاح ويخلى هذا البيت من أمتعة البائع، قبض الأرض، الأرض ما فيها مفتاح، يمكنه منها بالتمكين منها، يقول له هذه الأرض بعتكها ويمكن منها هذا الشخص الذي اشتراها، فبيكون قبض هذه الأرض، لأن الأرض لا تنقل، نحن قلنا بالنقل فيما ينقل والتناول فيما يتناول مثل الثوب والكتاب، والتمكين فيما لا ينقل، والبيت بيعطيه المفتاح ويخليه مما يختص به البائع اللي باعه هذا البيت. هذا كثير من الناس يشتروا البيوت على الشريطة، إلى الآن هذا يحصل، هذا لا يصح، هذا من باب بيع المعدوم، شراء المعدوم لا يصح، شيء غير موجود واحد عم يشتريه ما بيصح، بيت ما قام بعد لا في طرف ولا في حيطان فيشتري هذا البيت، هذا غير صحيح فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك. بعض ما صار بملكه بيت يبيعه بيت، اما يجي يقول له على خريطه طابق سادس 240 متر 30 هون صالونين صفره، هذا لا يكفي لانه هذا غير موجود بعد. ويجوز عند غير الشافعية أن يبيعه قبل قبضه، هذا عم نحكي عن الشيء اللي هو غير المطعوم. روى أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان يعني قال عنه صحيح، والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، يعني حتى تنقله إلى ما هو مختص بك للمكان اللي متاعك فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني حتى تنقل إلى أماكنه، وهذا شيء صحيح، وهذا من الدليل أنه كان بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التناصح المطلوب أن يكون بين كل المسلمين. لذلك كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدهم أخاه يتلو عليه هذه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه من عادة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر أحدهم أخاه بهذه الوصية، يوصيه بالصبر ويوصيه بالحق. ما هو الحق؟ موافقة الشرع، يعني يوصيه بموافقة الشرع، هذا هو الحق، فكل واحد منا يلتزم بهذا، بهذه النصيحة والعمل بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معنا عبد الله بن عمر كان شديدا في أمر الله، كان معروفا بأنه وقاف عند حدود الشريعة، لكن الإنسان قد لا ينتبه لشيء فينبهه أخوه إليه فينتبه فيمتنع عن أن يقع فيما هو مخالف للشرع، ولو كان رجلا صالحا، الصالح قد يقع في خطأ ثم يرجع عن هذا الخطأ. قال رحمه الله: واللحم بالحيوان. الشرح: يحرم بيع اللحم من مأكول وغيره بالحيوان. الحيوان يعني المقصود هنا العايش الحي، يعني واحد يجيب لحم خروف مثلا 2 كيلو 4 كيلو يبيعها بالجلد أو بخروف عايش، أقول بعميل عشان يكون واقع على النقران، هذا من البيوع المحرمة، هذا مش ربا. هو ما بيحكي عن ربا، بيحكي عن بيع من البيوع المحرمة، يبيع لحم من بهيمة قد ذكيت كضأن مثلا أو بقر، هذا لحم يشتري فيه بهيمة حية خروف عايش أو بقرة عايشة أو جلد عايشة، هذا من البيوع التي نهي عنها في الشرع. الشرع: يحرم بيع اللحم من مأكول وغيره بالحيوان من جنس هذا اللحم أو غيره، سواء باع لحم ضأن بحيوان ضأن أو باع لحم ضأن بحيوان إبل. يعني إذا كان اختلف نفس الحكم يبقى محرما، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وهي مسألة خلافية بين الأئمة، يعني أجازها بعض الأئمة، بس بأي شيء أجازوها؟ في المباحات، لأن هنا عم بيقول من مأكول وغيره، إذا كان في لحم غير مأكول، شو بيكون هذا اللحم غير المأكول؟ نجد، فهذا هو عم يدخل بصحة البيع، ننتبه نحن لما عم بيقول وهي مسألة خلافية بين الأئمة، اللي هي في اللحم المباح يعني، اللحم المذكرة مثلا، بحيوان حي. بهيمة حية. وأما بيع اللحم الرطب باللحم الرطب فيجوز مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده. اللحم الرطب يعني غير المقدس غير المجفف، إذا بده يبيعه بلحم رطب يجوز إذا كان ليس من جنسه، لا يبيع مثلا لحم الضأن بلحم الضأن رطبا، لأنه هو ما بنعرف التساوي فيهما لو كان قدد هذا وهذا. تتذكروا أنه نحن ما بنبيع اللبن باللبن مثلا، لا تباع لأنه لا يعرف قدر الحليب في كل منهما، أما الحليب بالحليب كيلا متساويا يجوز أن يباع مع تساوي في القدرين ومع التقابض في مجلس العقل. أما لما كان لا يعرف القدر في هذا الحليب الصافي في هذا الحليب الصافي في هذا فيباع هذا اللبن باللبن مثلا، فهذا لا يجوز، هذا من البيوع المحرم. فائدة: لا يجوز بيع الحيوان وزنا ولا كيلا، ولا يأبار فواعد مذهبنا معشر الشافعية. هون لما يقول الحيوان معناته اللي عايش بعده، معناته عم يحكوا عن البهيمة اللي هي عايشة، أو لما يقول الحيوان بيدخل فيها الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، حيوان معناه فيه روح، هذا معنى الحيوان، هذا مش كلمة ذم. الناس بتزعل واحد بيقول لي حيوان، وإلا هي حيوان معناه الذي فيه روح، الإنسان يقال عنه حيوان لكن ناطق، البهيمة حيوان غير ناطق، لا تنطق باللغات اللي نحن نتكلمها، في شيء هن بيتفهموا أي ناس، في شيء لهم خاص، منطق الطير، منطق البهائم خاص هذا. فشو معنى الكلام؟ إذا واحد أتى بعبد مشان هيك أنا قلت حتى يدخل فيه الإنسان كلمة حيوان، إذا جاء بعبد أراد أن يشتريه فوزنه وقال له اشتريه منك بشرط الوزن، كل كيلو منه بكذا، لما قال هذا العبد معناته العبد المملوك، مش اللي لونه اسمر، لا، العبد المملوك الذي ملك بالطريق الشرعي في الحرب، اذا حارب المسلمون الكفار اطفال الكفار لا يقتلون، هؤلاء الاطفال الصغار لكنهم دون البلوغ يكونون عبيدا، والنساء يكونون اماء، لا يقتلن النساء غير المقاتلات، الصبي غير المقاتلين، هؤلاء لا يقتلون، إنما هؤلاء الصبي يصيرون عبيدا، هذا معناه العبد المملوك. فإذا جابوا وزن قال له أنا أبيعك هذا وزن 70 كيلو على أنه كل كيلو منه مثلا بألف ليرة، لما قال هذا الكلام شرط الشراء على الوزن، أدخل في هذا الشرط الذي شرطه ما فيه من المستقدر، أليس في الإنسان بول وغائط؟ هذا نجس، هل يجوز بيع هذه النجاسة البول والغائط؟ وفيه دم، الدم نجس، الدم اللي هو جوه جسمنا نجس، لكن ليس له حكم التنجيس الظاهري لأنه موجود جواتنا، يعني الواحد لما يصلي أليس في جوفه بول وغائط ودم صلاته صحيحة؟ ليس له حكم التنجيس للظاهر. إذا خرج إلى الظاهر ما له حكم النجاسة اللي خرجت للظاهر. إذا في على جسمه بول، إذا في على جسمه غائط، هذه النجاسة ما بتصح معها الصلاة. فلما هو أدخل شرط الوزن صار هو عم يشتري هذه النجاسات اللي موجودة فيه، وهذا حرام لا يجوز. كذلك بقية الحيوانات المطلوبة للأكل، مثلا أراد أن يشتري دجاجة حية أو خروف حي أو بقرة حية، فقال له أشتري منك هذه البقرة التي وزنها مثلا 200 كيلو على أن الكيلو منها بكذا، أدخل الشراء بشرط الوزن، فهذا لا يجوز، لأنه دخل فيه القدر ودخل فيه النجس الذي فيه، فهذا صار حراما. أما ما لم يشترط ذلك فليس حراما. يعني واحد راح عند الرياح قال له وديش كيلو استمر مثلا، قال له 10,000 ليرة، قال له بدي 3 كيلو، حصل له 3 كيلو، ما قال له اشتريت منك هذه على أنها 3 كيلوات والكيلو منها بكذا، إنما قال له حط لي 3 كيلو، وديش الكيلو؟ قال له 10,000، عطاها، قال له وديش بدك؟ 2 كيلو طلعه مثلا، قال له 20,000، ما قال اشتريته بشرط الوزن، وإن كان وزنا هو له وسأله عن سعر الكيلو، أي عندما يبيعونه بكم يبيعون الكيلو بكذا. كذلك اللي راح يشتري خروف حي فقال له قديش الكيلو؟ قال له 1500 ليرة مثلا، فوزنه طلع وزنه 70 كيلو، قال له هذا ثمنه كذا، بيطلع ثمنه كذا، ما قال له بيعتك بشرط الوزن أو على أن وزنه 70 مثلا، على أن وزنه 70 كيلو والكيلو منه بكذا، ما قال هذا، فهذا صار حلالا. يعني اللي نحن عادة نعمله لا يدخل فيه اشتراط الوزن في الشراء، وان كان نحن نقول قديش كيلو السمك، قديش كيلو الدجاج الحي، قديش كيلو الخروف الحي، حتى ما يحصل معكم اشكالات، لانه نحن من غير ما نكون عم نخالف الشرع الناس المبغضون يثرون علينا. فكيف اذا واحد منا عمل شيئا فيه غلط بصيروا بيحملوه ويعني يقومون بالكلام اكثر واكثر من فسادهم وحقدهم على الشيخ عبد الله وجمعية المشاريع وجماعة الشيخ. لاحظين هالفترة عم يطلع بالجرائد والانترنت عم يحكوا على الشيخ وعلى جماعة الشيخ، ليش؟ من أجل المال. قال الشيخ حفظه الله: كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كأنه كعبة يطوفون حوله كما يطوف المسلم حول الكعبة. ما معنى عبيد المال؟ يعني متصدقون بالمال، ملازمون للمال. العبد غير ما تقول يعبد، كلمة عبد وعبيد غير ما تقول يعبدون أو يعبدوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، يعني الذي يلازم هذه الأشياء لغرض غير صحيح في الشرع، الذي يريد المال من أي وجه حتى من الحرام، يلازم أن يستجلب الأموال حتى من الحرام. الخميصة الثوب يعني، والدراهم والدنانير معروف شو هي. لما قال الرسول عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة، ما قال يعبد الدينار، الذي يعبد الدينار كافر، غير عبد الدينار، غير عبد الدينار. كيف في ناس يسموا واحد عبد النبي؟ هذه التسمية لا تجوز في الشرع، ان واحد يسمي ابنه عبد النبي، لكن لا يقال انه كفر لما سمى ولده عبد النبي، لانه لا يفهم منه ان النبي خلقه. ماذا يفهم منه؟ خادم النبي، هو يريد خادم النبي لما سماه عبد النبي، او يريد محب النبي مثلا، لكن لا تجوز هذه التسميه. لكن فرق في اللغه بين ان تقول عبد كذا وبين ان تقول يعبد كذا. فالصحيح كلام الشيخ: كل اعدائنا هم عبيد المال يدورون حيث يكون المال يدورون. فاذا جاءهم مال للهجوم على الشيخ وجماعه الشيخ والافتراء على الشيخ، يعني واحد قال له خذ لك 200,000 دولار، حط لك مقالب جريدة هاجم الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله وافتري عليهم، وهو قال له أنتم تعرفون أحوالهم لا يخافون الله. في واحد من بلد هنا قرية في لبنان، والده بينه وبين واحد يسمى مفتيا، مش يسموه مفتيا، هو واحد ثاني من الذين يفترون علينا، يجالسه ويقعد معه، له صحبة بينه وبينه صحبة. ماذا قال له لوالد أخينا؟ قال له: يا حاج، إذا كان الله في السماء ولا موجود في كل مكان ولا بلا مكان، شو المشكلة يعني؟ على دعوة ليش نحن عم نعارض الناس اللي يقولوا الله يسكن في السماء، وعم نعارض الناس الذين يقولون الله جالس على العرش هو كفر هذا والعياذ بالله. الأربعاء الماضي كنت في مجلس علم، واحد من أحبابنا قال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا وفي شكل جميل جدا. قال فقلت له يا رسول الله نحن الأحباش نقول الذي يقول الله يسكن السماء فهذا كفر. قال لي حط إيده على الكتف وتبسم أنه صحيح هذا كفر، رؤيا الرسول حق، هو هذا الكلام حق لو لم يرى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم. بس انظروا الى اي حد في الاستهتار وصل هؤلاء. هذا الرجل نفسه اللي يسموه مفتي ناحية كذا اللي بيفتر على الشيخ وجماعة الشيخ من اجل المال، اصدقائه الذين يجالسونه قالوا لهذا الرجل اللي هو من اخواننا قالوا هذا لا يصلي الصلوات الخمس، لا يصلي الا اذا كان في مجمع حاضر في مكان في ناس حتى لا يقال لا يصلي. قالوا نحن نوع معه وقت طويل بين وقت الصلاة والصلاة لا يقوم للصلاة، هو عقيدته فاسدة أصلا. اللي هو شو المشكلة إذا واحد قال الله سيدنا في السماء ولا جالس على عرش ولا موجود بلا مكان فهذا ليس مؤمنا، هذا كافر والعياذ بالله. يعني بس حتى تشوفوا من أي طراز من أي فئة اللي بيحكوا على الشيخ وجماعة الشيخ وجمعية المشاريع من هذه الفئة، هم الفئات الضالة بيسموا الأحباش فئة ضالة. أصلا كلمة الأحباش قلت لكم على الشيخ خليفة ليست منهم، صاروا يقولون أحباش حتى يخيفوا الناس منه. قال الشيخ احفظوها عن الشيخ شيخ، تقولوا للناس نحن فئة من المسلمين من حيث العقيدة الشاعرة اللي هي عقيدة مئات الملايين من المسلمين، من حيث الفروع شافعية وهي الكتب اللي عم تدرس فيها، ومن أولها من أول كل شيء هم حاطين مسجلة والملائكة عم تسجل علينا أصلا لأننا نعرف أنه هذا هو الحق. بس كيف بهم يقولوا هذول يكفرون أئمة المسلمين؟ أي أئمة المسلمين اللي كفر؟ الشيخ عبد الله قال عن ابن تيمية الضال كافر، سبقه إلى ذلك العلماء، سبقه إلى ذلك العلماء. ليش قالوا عنه ضال كافر لابن تيمية؟ ليش قالوا عنه ذلك؟ لأن هو حق الكفر، مش هيك قالوا عنه ضال كافر. واحد بيقول الله تقوم به الحوادث، يقوم به كلام متعاقب حادث، ويقول جنس العرش أزلي مع الله ونوع العالم أزلي مع الله، ويقول يوم القيامة الله يقعد على الكرسي ويبني مكانا ليبعد محمدا، هذا كافر ليس مسلما. والشيخ عبد الله اجتمع بابن تيمية اللي توفي سنة 728 للهجرة، ما اجتمع به، شو اللي بينه وبينه؟ أن الشيخ يريد الحق وذاك كان يقطع الناس في الضلال، ولا في ناس عم تقيدوا توقع الناس في الضلال. هذا هو الشيخ لما هاجم جماعة حزب الإخوان جماعة سيد قطب لأنهم يكفرون المسلمين بلا حق. هذول الفئات الضلال إذا تلاحظوا بيسكتوا عن بعض، ليش؟ هذا عذاب أهل الضلال، يقول لك أنا بسكت عنه وبيسكت عني. الشيخ عبد الله فيه مزية، آمر بالمعروف نهى عن المنكر هو وجماعته، وشهروا بذلك. قلت لكم أمثلة كثيرة، لما الدكتور أخونا اللي عم يطوف حول الكعبة قال له غطي راسي، قال له ما بيأثر شوب، قال له لو كان شوب طوف مع كشف الرقبة ما يصلح للمرأة، قال له شو الظاهر حبشي؟ يعني الحبشيين مشهورين بإنكار المنكر، هو ماذا يريد منها؟ أن تعمل عملا بحيث تكون العبادة صحيحة. هذا ما بدون هيك هذول الناس، ما بدون هيك، بدون إنه كيف ما الناس إجا هواها يمشوا مع هؤلاء الناس، كيف ما إجت المصاري يمشوا خلف المال. قال بيقولوا يصلون بلا وضوء، معروف عنا نحن أنه نقول شوية أركان الوضوء وانفلات الوضوء، وحتى بعض الجماعة اللي بتسوى للشيطة عندهم وسوسة من بدعمهم انه هني عم يتشددوا بالصار، عندهم وسوسة وكثرة ما يتمسكون انه كيف بده يصح الوضوء، هو ما لا ينبغي هذا ان يصل اليه. مثلا مثل هدول بيقولوا الصلاة بتصح بلا وضوء، ليش توضأ اذا كانت الصلاة بتصح بلا وضوء في امر ايصال الماء الى الاعضاء لو كان هو يقول الصلاة تصح بلا وضوء؟ فهذا من باب الافتراء على الشيخ وعلى جماعة الشيخ. أول ما إحنا على الأردن سنة 82 بلشنا ندرس، جين واحد قال عبول عنكم تنبحون المفاقدة، بيصبوا الدعاية علينا حتى الناس تنفروا منا، ونحن عم نعلمهم أنه إذا واحد صافح المرأة أو مثل المرأة الأجنبية بغير المصافحة هذا حرام. كيف نقول المفاقدة حلال؟ من استحال المفاقدة بين رجل وأجنبية كافر بيكون. الخلوة اللي إحنا نقول عنها حرام بين الرجل والمرأة حتى بالأسانسير، ومصافحة المرأة الأجنبية بنقول عنها حرام، كيف نحن بدنا نقول حلال المفاقدة؟ هذا من باب الافتراء. هذا من باب الاشتراء. فهؤلاء هكذا يميلون مع المال، يميلون مع المال. كل ما كثر المال بيزيد صوتهم وبتزيد المقالات اللي بيكتبوها. إذا بتلاحظ في أشياء كثير مشتركة في اختراعاتهم، لما تقروا نفس الاختراعات بيشيلوها هون بحطوها، بيشيلوها هون بحطوها هون. بس بالمقابل نحن بدنا نكون أقوياء في الدفاع عن دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بيان الحق. هم لا يفتحون من الضلال والكفر، نحن بدنا نستحي من الحق. لا، حيث ينبغي أن نتكلم نتكلم، حيث ينبغي أن نقول هذا الحق نقوله في الموضع اللي فيه مكان الناس تسمع والناس تقبل هذا الحق نحن نقوله، الناس تقبل إن كان هذا المنكر نحن ننكره، وإلا إذا طلب الأمر بيزيد الفساد يزداد. فهذا لا يجب أن يكون سببا لضعفنا. يعني في ناس يقولوا ليه قديش عم يحكوا على الحبشي، شو نتبشر لأنه نروح نحضر درس للحبشي، هم معناته انزعجوا منا شنو عم يحكوا علينا وبيعملوا منشورات وبيدفعوا مال للناس تحكي علينا، لأنهم انزعجوا منا. من شو انزعجوا منا؟ من الحق الذي نقوله. شو بنقول على المنابر؟ ما بيتسجلوا الخطب. شو بنقول أخبارنا على الإذاعة؟ ما الإذاعة مفتوحة بأستراليا ومفتوحة بلبنان ومفتوحة بغير البلاد. شو بنقول؟ ما يوافق الشرع. وإذا واحد نبهنا إلى الغلط بنرجع عنه، كلكم بتعرفوا هذه سيرة كل جماعة الشيخ، وسيرة الشيخ نفسه إذا غلط بيرجع عن الغلط، وسيرة جماعة الشيخ إذا غلطوا بيرجع عن الغلط. فإذا ماذا يريدون؟ الافتراء. ليش؟ من أجل المال ومن أجل أنهم أزعلهم أن الشيخ يحذر منه من أهل الضلال. هذه سيرة الشيخ، هذه سيرة كل العلماء الذين سبقوه من الذين تمسكوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش الشيخ عبد الله أول واحد إجا، بس واحد من الصالحين قال لنا كل 200-300 سنة يجي واحد مثل الشيخ عبد الله الهمري. هذا صحيح. إذا بتطلع بعض الناس يقولوا شو ما في حدا بيعرف إلا أنتم وشيخكم، أنا لا أقول هذا، بس يعني قلت لكم عدنا مع واحد اسمه وزير أوقاف عم بيحاربنا، عدنا نحن والشيخ عبد الله معه بأي مسألة. عدول يجوز للشخص اللي زوجته كافرة أن يأخذها إلى مكان عبادتها، بهذا من أشهر الخانة الخانة. قلت له قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال لي هذا على تفسيركم أنتم. قلت له ليش هذه الآية تحتاج إلى تفسير؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أخذ الكافرة لمكان كفرها شو راح تعمل؟ ما تذهب بالكافرة إلى مكان كفرها لتعمل الاشتغال بالكفر، الإعانة على الكفر شو حكمها؟ كفر. والإعانة على المعصية اللي يريدونها كفر، معصية. عم نخانقنا فين؟ عم نخانق. نحن عم نحاول نهدر لأنه بسموه وزير مشان نحاول إصلاح هذا الأمر، وهو عم يخانقنا. شفتوا مثل هذا المستوى الناس هذول اللي بحاربوا الشيخ وجماعة الشيخ؟ وهذه شو؟ معنى ما يكفى الأرض كان بالكتب اللي موجودة بهذيك الدولة بالأغلاط اللي موجودة بالكتب اللي تدمر باسم الدين. بس أنا شعرت بقلبي قلت له خلينا نبلش بهالمسألة لأنه كثير ظاهرة، فحتى يأيدنا الأول مسألة لننظر إلى الثاني اللي هي كثير ظاهرة. فهذا ما بنطق لنا لمسألتين، موازنة ننطق لمسألة ثانية إذا هذه اللي هي ظاهرة إلى هذا الحد صار يخالفنا ويقول لي هذا على تفسيركم أنتم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهى هذا بعد في نقاش بعد كلام الله كلام الرسول، الواحد بيناقش وبيقعد بيعطي بجادل مخالفا للآية ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المستوى. وواحد ثاني في إحدى البلاد يسموه مفتي مؤلف كتاب اسمه فتاوى عصرية، كل صحيفة فيها غلط، أعطاني يا الشيخ بشوفه كل صحيفة فيها غلط، يعني ما بتذكر مرة صحيفة ليس فيها غلط. بيقولوا له كم ألوان ده من حيث؟ قال لهم 1000 لون. موجود كتاب مطبوع بالأسواق يعني. هل عم يحكي علينا وعلى جماعة الشيخ؟ قالوا له هل يرى النبي يقظة؟ قال لهم نعم أنا رأيته يقظة. لهم لا تكون شفته يقظة وإنت يوم تعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام. هل بيجاوب اللي هو من أهل العلم سموه مفتي؟ قالوا نعم أنا رأيته يقظة. واحد بيسأل سؤال بيقول له هل في هذا الاسم؟ تعرف شو بيجاوبه؟ بيقول له ليس في هذا الاسم بل أنت الاسم بعينه. هذا جواب واحد عالم عم يسأل عم يسأل هل فيها اسم؟ قال له عملت كذا وكذا، هل في اسم؟ شو بيقول له؟ بيقول له ليس فيها اسم. هي فيها اسم بس انه كيف يحكوا العوالم؟ بيقول له مش ذنب بس، قال له انت الاسم بعينه. مش هذا الاسم بعيني عم يحكي عن الفعل، قال له انت الاسم بعيني. هدول علماء هدول على اي وجه اقول النبي ان النبي ولا كذا ولا عبد المطلب السلام. هذا اظهار الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن الكبر منزه عن الفخر. الرسول يقول هذا من باب اظهار نعمه الله عليه، ومن باب اظهار انه متمسك بهذا الحق، لانه كان عم يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ان صار قتل في المسلمين في غزوه احد حتى لا يضعف الذين بقوا، فصار يقول لهم هذا من باب اظهار الحق واظهار نعمه الله عليه وتنشيط المسلمين. انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يعني اثبتوا معناته على الحق الذي انا عليه وانا رسول الله. هذا معناه الرسول ما يقول في كلام بيكون فيه لاظهار الكبر او للفخر او لنحو ذلك الا لمصلحه شرعيه، يقول مثل هذه الكلمات، لا يقول الا لمصلحه دينيه صلى الله عليه وسلم. نعم لا ما قتل النبي فكره عن طول ان هو هذا الزلم عبود قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كلام في تثبيت للمسلمين في المعركه، لا يجوز بيع الحيوان وزنا ولا كيلا، ولا يقبل قواعد مذهبنا معشر الشافعيين، لانه اذا بيع حيوان بشرط الوزن كما هو معروف اليوم يدخل القدر الذي في جوفه في المقابله بالثمن، فينصرف قسم منه الى القدر والقسم الاخر الى ما سواه كاللحم والعظم. طبعا اللحم والعظم يجوز شراءه، والخلاص من ذلك ان لا يعتبر الوزن شرطا وان ذكر لتخمين السعر. اللي هو احنا بنعمله قديش كيلو السمك، قلنا مثلا 10,000، حط لنا 3 كيلو، حط لنا نعطيه 30,000، وما قلنا لو اشترينا منه بشرط الوزن، ولو ذكرنا الوزن حتى نخمن قديش سعره حيطلع، ولو وزنه، فإنه لو قال البائع هذا وزنه كذا فأبيعك كل كيلو منه بكذا، يقول المشتري أنا لا أشتريه بشرط الوزن، إنما أعطيك الثمن الذي تريده على حسب تخمينك، ثم يعقدان على الثمن الذي اتفقا عليه من غير أن يشترطا ثمن الكيلو بكذا. هو ما حدا بيعمل هيك عادة، يعني فيش واحد عادة منكم أو منا لما بده يشتري يقول له اشتريته على أن الكيلو منه بكذا، لا الأول بيقول له قديش الكيلو، بيقول له هذا، حط لي 3 كيلو، حط لي هالتنكيت، حط لي هالدجاجة، فهذا يصح. يعني هذا الذي قاله اللي هو تحريم بيع الحيوان وزنا موافق لقواعد الشافعية، هذا معناته. وأما الممنوع فهو أن يقول أبيعكه على أن وزنه كذا بكذا، هون دخل شرط الوزن. أو سعر الكيلو كذا، يعني على أن سعر الكيلو كذا، وهذا ما بيصير عادة. وكذلك لو قال المشتري أشتريه منك بكذا بشرط أن يكون وزنه كذا، قال ابن المنذر في الأوسط ما نصه ذكر إباعة بيع الحيوان واحد بأكثر من جنس واحد. قلنا لما يقول الحيوان يقتلون الحي. حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، يعني ما كان منتبه الرسول أنه عبد أنه عم يبايع على الهجرة، العبد بده يتبع سيده، هذا معناته. فاشتراه النبي عليه السلام منه بعبدين أسودين، يعني اشترى الحيوان الناطق بحيوانين ناطقين، عبد وعبدين، ثم لم يبايع احدا بعد حتى يساله اعبد هو، حتى يعرف الرسول ان هذا بده يكون مع سيده او هو حاضر حتى يستطيع ان يفعل ما يريد من الرجوع الى غيره. يعني حدثنا محمد بن اسماعيل الصاد وحدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمه اخبرنا ثابت عن انس انه قال كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهزمهم الله، قال ووقعت في سهم لحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله بتسعة أرؤس. قال أبو بكر وفي حديث جابر دليل على أن بيع المرء ما ليس بيده مما هو في ملكه جائز، يعني إذا كان عندك شيء ملكك منك هلأ ها هوني موجود فيك تبيعه، أنت تعرفه وذاك يعرفه، هو شيء لك، فبيعته لشخص هو يعرفه بصح. يعني واحد شيء بيتي مثلا، ثم قلت له أبيعك بيتي الذي أنت تعرفه، فقال اشتريته، ما في غير بيت واحد عم نحكي عنه، فهذا صحيح. أو كتابي هذا مثلا، واحد شايفه وهذا الكتاب موجود بالبيت، فقلت له الكتاب الذي رأيته وأنت تعرفه كان رأاه وطلع عليه، لأنه عند الشافعية بده يشوف كل صحيفة فيه، بعتكه بكذا، فهذا صحيح، ما يعني يجوز عند غير الشافعي، عند غير الشافعي يكفي، ما شرط يشوف كل صحيفة صحيفة، عند الحنفية يصح. قال رحمه الله جمع رأس يعني تسعة أشخاص يعني، والدين بالدين، كأن يبيع دينا له على زيد لعمر بثمن مؤجل إلى شهر مثلا. تذكروا أن بيع الدين بالدين حرام، وشراء الدين الذي لم يحل ولا بثمن حال لا يجوز. هلا عم نحكي عن مسألة بيع الدين بالدين، هذا له صور. كان يبيع دينا له على زيد، هو له على زيد دين لعمر، بيعه لعمر بثمن مؤجل، هذا دين بدين، هو له على زيد وبيعه لعمر كمان بثمن مؤجل، فصار هون الدين بدين. الشرع يحرم بيع الدين بالدين، وله صور متعددة، منها ما ذكر في المتن، ومنها أن يكون له على ذمة شخص دين مؤجل من طريق السلم. تعرف شنو السلم؟ يقول لو أسلمت لك هذا المال في ثوب مثلا صفته كذا، أو في قمح صفته كذا، أو في فرس صفته كذا، فهذا هو القاضي له بذمته الشيء الذي سماه في عقد السلم هذا، عطاء أسلمت لك أو أسلفت لك هذا المال، سلمه يا عطايا في قمح صفته كذا، قاتله بذمته هذا القمح المسمى أو الفرس المسمى أو الثوب المسمى. فهذا شو صار على هذيك دين؟ هذا له عليه يعني دين في ذمته صار لهذا الإنسان، كأن يكون أسلم إلى رجل دينارا في قمح مؤجل إلى أجل معين، ثم يبيع ذلك الدين من شخص بدينار، اللي له هذا القمح باعه لشخص آخر بدينار مؤجل، كمان هون الدين بدين، لأنه هو بعد ما قبض هذا القمح الذي سمي في عقد السلم هذا، فهو دين، باعه لشخص بدينار، شخص آخر بدينار كمان مؤجل، صار دين بدين. وذلك لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكارئ، رواه الحاكم والبياضي وغيرهما، يعني الدين بالدين. وهذا الحديث في إسناده مقال، ولكن عمل الأئمة المجتهدين بمعناه يقويه، يعني يصير صحيح لغيره، مثل حديث كل قبض جرى منفعة فهو ربا، هو من حيث الإسناد فيه ضعف، لكن عمل الأئمة المجتهدين يقويه فيصير صحيحا لغيره. أما بيع الدين لغير من عليه، أي لغير من عليه الدين بثمن حال بعد حلول الدين الآخر فيجوز. شفتوا شو الشرط فيه لغير الشخص اللي هو عليه الدين هذا، وبثمن الحال وبحلول الدين، بده يكون حل الدين لغير الشخص اللي عليه الدين وبثمن الحال حتى يكون صحيح. وصورة هذه المسألة أن يكون لبكر على عمرو دين وقد حل وقته، فباع بكر هذا الدين لزيد بثمن حال وقبض منه المال في الحال، صار الدين حل وقبض منه الثمن يعني بثمن حال، فيجوز. ثم زيد يقبض من عمرو، وأما قبل حلوله فهو حرام، فيحرم ما يفعله بعض الناس من أن الشخص يكون له في ذمة شخص ثمن مبيع مقطع، فتحكيناها من ذلك الزمن إلى أجال يعني أوقات، ثم يأتي إلى بنك أو شخص أو صراف يعني، فيقول له لي كذا وكذا في ذمة فلان، فأبيعك بمبلغ كذا، لو أعطاه الله شو بيكون عمل؟ بيكون بيع الدين الذي لم يحل بعد بهذا الثمن اللي هو الأحال، ما بيصحك ما بيجوز، فيكون أنقص من دينه، لأنه هو مثل ما قلت لكم بده الكاش، بسموه عنده كمبيالات أو شكات مثلا، بده هلا مصاري، وهذه تستحق مثلا كل نهاية شهر أجلها، كل نهاية شهر كل نهاية شهر، هو بده هلا يقبل مصاري، فبيعمله هيك، فيكون أنقص من دينه، ويكون باعه الدين الذي له على فلان قبل حلوله، فهذا حرام لأنه من بيع الكارئ بالكارئ، وهو مما اتفق على تحريمه. وفي كتاب الأوسط لابن المنذر ما نصه أبو بكر بن المنذر كان مجتهدا، كان شافعي المذهب ثم ترقى حتى صار مجتهدا مطلقا مثل الشافعي. ذكر النهي عن الكاره بالكاره، أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، يعني هذه مسألة ما فيها خلاف. فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام أي القمح الذي عليه، فيشتري الذي عليه الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، يعني بأجر بثمن مؤجر، فهذا دين انقلب إلى دين مثله. ومن هذا الدين أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين، يعني اشترى بدنانير مسمى عشر دنانير مثلا كذا كيل من القمح، خمسة أوسط مثلا من القمح، أسلمت إليك أو أسلفت إليك بس ولن ما أطايرها. والقمح شو قلنا في قمح صفاته كذا، يعني بيحط له إياه بعدين بيعطيه، فصار دين. ولما قال له عشر دنانير بس ما أطايرها شو صار دين بشو؟ بدين ثاني. وممن قال إن بيع الدين للدين لا يجوز مالك بن أنس والأوزاعي اللي هو موجود في بيروت ويستجاب عنده الدعاء، عن شيخنا حفظه الله الدعاء يستجاب عند الإمام الأوزاعي. شيخ يعني لما بيقول له أسلفت لك هذا بده يدفع اليوم المسلمين، إيه لما يقول له أسلفت لك هذا المال في قمح صفته كذا حتى ما يصير دين بدين، شو بده يعمل؟ بده المال اللي قال أسلفت لك هذا المال أو أسلمت لك هذا المال شو بده يعمل فيه؟ يعطيه اياهم يقبضوا اياهم. مالك بن أنس، مالك تعرف هو المدفون؟ في المدينة المنورة في القطيع مدفون، هو كان ملازم المدينة، إمام دار الهجرة بيقولوا رضي الله عنه، مدفون في أول القطيع، لما تفوتوا مدفون في أول القطيع. والأوزاعي تعرف هو المدفون، والشافعي في مصر مدفون، وكمان على الشيخ استجاب عنده الدعاء. في واحد من أحبابنا حكي لي اللي كنت في مصر لعمل، أصابني في عيني ألم شديد شديد شديد، قال لي فقلت غدا إذا أصبحت أذهب إلى الطبيب، قال لي كان عندي زيارة للإمام الشافعي، تنسيت مش نسي الألم، الألم موجود نسي يروح عند الطبيب، فذهب إلى مقام الشافعي قال لي صرت أمسح وأمسح على عيني، أمسح وأمسح على عيني، قال لي ثم نسيت الألم، بعدين نسي أنه عطوه له عينه، الله عافاه ببركة الإمام الشافعي. بعض الناس يقولون ما في بركة، في بركة بالأنبياء، في بركة بالأنبياء، هذا أمر ظاهر، ظاهر بإحساسك وظاهر بالأشياء اللي بتحصل. واحد خبرنا عنه الشيخ حفظه الله اللي كان مؤذنا محتسبا، ذهب إلى الأوزاعي مع جماعة وقفوا وصاروا يقولون الله باللفظ الصحيح، الله هو لفظ الجلالة وهو اسم الله الأعظم، وهو أحلى لفظ وأحسن كلمة وأحلى كلمة، الله هذا لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، ما بنقول عن غيره اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الله المفرد يعني لفظ الجلالة الله. قال الشيخ قال لي فظهر لنا الإمام الأوزاعي فغبنا غشي علينا، يعني الأوزاعي موجود هناك، وأحمد تعرف هو المدفون أحمد العراق، وإسحاق وأبو ثور هذول أنا ما بعرفهم، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أي عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة مدفون ببغداد رضي الله عنه، قال أحمد إجماع أن لا يباع دين بدين. قال أبو بكر وقد روينا عن النبي عليه السلام حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كارئ بكارئ، أخبرناه إبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كارئ بكارئ، يعني دينا بدين. مسألة كان الشافعي يقول ومن كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا فلا يجوز ذلك لأنه دين بدين، يعني مش موجودين بإيده فأنا عم يشتري من هذا هذا بهذا، لأن هون المقال دراهم شيعي دراهم فضة ودنانير ذهب، فينا نبيع نحن فضة بذهب بس مع التفاضل في المجلس أو مع التفاضل بالوزن أو الحجم أو العدد. وحكي عن أبي يوسف أنه قال إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه الدينار ولم يقبض العشرة حتى جعلها قصاصا عشرة عليه قبل أن يقبضها جازا. في شغل يقولون يا مستنتوب قال الشيخ حفظه الله إذا في ورقة مكتوب عليها ذبح حلال ورقة مكتوب عليها ذبح حلال يجوز رميه. قال الشيخ أشع هذا من إخواننا مكتوب عليها ذبح حلال هل يجوز نرميها في الزبالة؟ واللي يقول لا يجوز على الشيخ يكفر عليه أن يتشارك. أما ذبح على طريقة الشرعية هذه موجود رميها فيها كلمة الشرعية. أما ذبح حلال يجوز رميها واضحة فيها صفاء ما فيها صفاء. ورقة مكتوب عليها ورقة طبعا بحكي مسألة اثنين مكتوب عليها طلع حوش مكتوب عليها مكتوب عليها عبارة الزنا حرام كلمة الزنا حرام قال الشيخ هذا يجوز رميها لأنه ما فيها شيء معظم شرعا أحكام الشرعية يعني اللي نحن نتعلمها هذا شيء عظيم وفي نفع فإذا قال الشيخ في حد ذاته لا تعتبر معظم شرعا فيجوز إلقاؤها في القارورات. فالقصد من هذا أي واحد منا نذكر حالنا نذكركم أن الواحد منا ما يتسرع ويقول شيء هو منه سمعه منه ظاهر منه جلي لأنه أمران الشخص بيتوهم فبيقوم بيحكي بيقوم تطلع مسألة غلط وإذا طلعت يعني مخالفة للإجماع معلومة من الدين والضرورة ما تعرفوا شو بيصير يعني. حتى إذا واحد سأل في إشكال بينه وبين واحد ثاني ما تحكم إذا لم تكن تعلم علما ظاهرا يعني شيء ما في خفاء عليه. إذا شكيت اسأل أهل العلم تحمل حالك شيء أنت يعني أنت لست مكلفا أن تقول ما لا تعلم وإن قلت ما لا تعلم أمور الدين دخل بمعك حرام ولا تقف ما ليس لك به علم. سألك شغله راح تسأل شو بنعمل بحالنا بنسأل مش سألونا الناس مش يسألونا بنعرفه لا كثير اللي بيسألونا إياه بكون ما سامعين فيه نحن نسأل الشيخ حفظه الله بيعلمنا تعلمنا علمنا الناس فما تسأل وتقولوا هذه حكمة هيبل يعني من مدة واحد عم يحكي بين الناس حكي مسألة غلط حقكم يقول مسألة صح لأنه هذه تتعرضوا لها. إذا في بيت في ثلاث أشخاص رجال وزوجته واحد غريب كل واحد منهم قاعد بأوضة بغرفة أو بحجرة غرفة محل فوق يعني بحجرة بعد فكرين الباب أو مفتوحين البول هذه ليست خلوة محرمة حرج عليهم. ثلاثة ببيت رجال ومرته وواحد ثالث أجنبي يعني ما بيجوز يختلي بالمرأة لكن كلهم في غرفة الرجل في غرفة زوجته في غرفة والرجل الأجنبي في غرفة البواب مفتحين ولا البواب مسكرين هذه ليست خلوة محرمة يعني يجوز هذا الأمر جائز من محرم. أما إذا ظهر الرجل ترك مرته مع هذاك الإنسان بالبيت هذه خلوة محرمة. أما إذا حطه بغرفة وقفل عليه بالمفتاح والمرأة لا تنظر وإنها معها مفتاح ولا هذاك معه مفتاح هذا مثل باب البيت صار يعني كل واحد المرأة تكون بالبيت والناس برا فما تكون خلوة محرمة. فالواحد قد يجي أمراض خاطر أنتم تميزوا من الخاطر والشيء اللي تعلمتوه ما تقولوا لا هذه هيك ويكون هذا الشيء منه صحيح هذا مخالف للشرع فيقع الشخص. يعني مرة من زمان سألني واحد قال لي كيف زهير بن أبي سلمى بيقول قدام الرسول بانت سعاده فقلبي اليوم مدبول ومتيم إثرها لم يجدي مدبول إنه بيحكي هالكلام غزل قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. فسألت الشيخ قلت له كيف يقول واحد سألني كيف بيقول قال لي هذه زوجته بسعاد قال لي ثم التشبيه جائز قلت له مولانا ما معنى التشبيه قال لي الغزل بما ليس فيه كذب جائز عم بقول الغزل بما ليس فيه كذب مش الله تطلعوا من هون واحد بلش يعمل رسائل غزل للأجنبيات لا لأنه الناس أصلا بيحكوا علينا بالافتراءات بيقول الشيخ عبد الله الحبشي بيقول النساء عنده البس ضيق وتمكن وتحمى وتبوظر وتظهروا من البيت عمركم سمعتوا الشيخ عم بيقول هيك ما بيقول هيك الشيخ ولا نحن الأولاد ولا نحب هذا لا لزوجاتنا ولا لأهلنا ولا لبناتنا إن فعل بعضهم بيكون هذا نحن لا نحبه. يعني مش واحد يجي المراد واحد بيسألني مسألة بيقول له هذا لا يجوز يقول لي الشيخ فلان عامل بسألني الشيخ فلان عامل يعني شغلة معصية كثير حاليا لو كان ابن الشيخ عبد الله أو ابن الشيخ نزار رحمه الله أنا ما بقول عم يعمله أو ابني أنا مثلا مش معناته انه هذا حلال لو انا عملت المعصية بكون معناته صار صح مش راح ادعي عند الشيخ قال له شو حكم الصبا هذا تقول الصبا قال له حرام قال له كيف حرام يا شيخ قالوا نعم حرام هذا لا يجوز. قالوا أنا سألتك قلت لي يجوز؟ قالوا أعوذ بالله أنا لا أقول يجوز. فصار لا قالوا حتى لو قلت لا يجوز ولا يجوز ما كان يفهم على الشيخ يعني شو سمعت شو قلت الشيخ قالوا لا أقول لك أنت غلطان قلت لك يجوز بس الحكم الشرعي أنه لا يجوز الحكم الشرعي في هذا أنه لا يجوز فبيبقى الحكم أنه لا يجوز سمعت شو قال الشيخ بس مش معناته أنه اتخذوا هذا عادة لكم قلت له مثل ماذا مثلا نتعلم نحن قال لي كان يقول يا رشيقة القدي تعرف شو يعني يا رشيقة القدي يعني قوام الجميل يعني أو أنت جميلة مثلا مش معناته أنه روح انطلقه وقوله هيك قال تعرف الفساد اللي طايع دوما نوره في فساد كثير كل واحد يعرف هالأحكام وبيعرف إذا كان عم يقول على سبيل اللذة بينه وبين الأجنبية حرام أو على سبيل إثارة شهوتها حرام وكان مشهور بين بعض الناس يعني كلام قد يخالف هذا قلت له طب إذا قال لا أحبك قال الشيخ بلا شهوة جائز بلا شهوة يعني له يجد شهوة ولا يريد منها أن تجد شهوة بذلك أنا ما أقول هلا كل واحد منا يجي يقول لأجنبية أحبك ويقول له بس تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع جواري من الرجال ضربنا بالتلف ويتهنينا فقال الله يعلم إني لأحبكن على المقصود أحبكن في الله فأرهى الرسول عليه الصلاة والسلام هي ليست محاضرة واحد قاعد ربع شو صار له لا يجوز ان واحد يقول للاجنبية احبك فاجوا جابوا السؤال سألته للشيخ قال لي هذا كفر قلت له هو عم يقول لان هذا قد يجر الى الشهوة قال لي لا عذر له علي ان يتشهد لانه لم يقل ان كان بشهوة انا عم اقول لكم هذه الامثلة اللي نحن عم تمر معنا وعم نسمع هذا الشيخ حتى ننتبه على حالنا ونحن ما نتسرع نحن نخاف على حالنا ونخاف عليكم اللي حكينا لواحد نحن من باب حب الخير له والنصيحة ما بيكون في قصدنا بالمرة ان نحن ننطقه من شخص او كما نقول نتشفى فيه لأنه ماشي واحد قد يقول قائل في غير هذا المقام يتشفى فيه هو يد المطالب رفت مسائل بحيث يقع الواحد بالكفر ويخالف الشرع اعوذ بالله هذا يعني ما اظن تخطر بالنا يمكن خطورة نحن كل يدنا اللي عم نتعلم الشرع فلا يتسرع الواحد واحد ثاني شغل منه سمعه في ما يحكي ولا كلمة لأنه بعض الناس قد يقول ما جاوبني وقال لي اسأل فيها معناته شك طلع المعلومة من الدين بالضرورة فيه يسكت وإذا سكتت شو بيضربني على راسي يعني ما اللي سمع فيها بسكت يعني أنا مرة سألته للشيخ قلت له إذا كان الشخص عاليا وذكر الله تعالى قال لي فيه ثواب ومن شك في هذا يكفر قلت له لا ما شكر بس سألتك هذا السؤال قال لي ما عليك ضرر شوفوا خوفوا علينا اللي فيه ثواب ومن شك في هذا يكفر يعني عم ينبه لدوره لأنه أحيانا قد يكون السؤال عن شك وقد يكون السؤال لتأكيد الحق واحد عم يسأل لتأكيد الحق هذه معلومة واحد عالي فذكر الله له ثواب ما حدا يتجرأ ويعطي معلومة يعني يسميها هو معلومة يعني شغلة من عنده في الدين حقه خلال الدين ممنوع واحد يحكي كذب ما بيصير يكذب ويحكي ما لا يعرف يعني. كيف بأمور الدين نركز نحن على مسائل الدين شيء لم تسمعه اسأل أهل العلم منك أنت ملزم أنك تحكي قال الشيخ لستم مفاتي ليس فيكم مفتي وقالنا ليس فيكم عالم قال لنا الضرورة من زمان قالنا يا الشيخ من منكم يدرس يعني من فطاح نحن عارضين هون قال الشيخ لولا الضرورة من منكم يدرس في ضرورة هلا حتى أمثالنا بدرسه لولا ضرورة أن من منكم يدرس فواحد ما يتسرع لأنه في ناس كثير واعين بمسائل بسبب هذا التسرع ما يعطي واحد من عنده شيء دون أن يسمع الحكم الشرعي من أهل العلم ولو كان هو قد يستغربه يعني هذه مسألة ذبح حلال كثير ناس تشاهدوا لما قلنا لهم إياها نقلا عن الشيخ كانوا يحرمون أن ترمى هذه الورقة اللي فيها كلمة ذبح حلال من وجهوها أكيد ما الشيخ اللي قال لهم إياها ولا العلماء قالوا لهم إياها تخيلوا فتصوروا فظنوا فاعتقدوا فأوقعوا أنفسهم في هذا والله يكون على الشيخ مثلا مقابل دار الفتح أو شارع المفتي هيدي هون هلا في مفتي بحق مفتي بغير حق ترى ما زي ما بجوزها السؤال فيك ترميها هيك لأنه هذه ليست معظمة في حد ذاتها لأنه هذه ليست الفتوى الشرعية اللي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يعني الرسول أحمد بعضهم حكى على شعير شعر أحمد الشيخ قال الشيخ المرأة لبست ثوبا ضيقا وهي تعلم أنها خرجت بهذا الثوب الضيق الناس سيبشرون من الجمعية أو سيتكلمون عن الجمعية بفساد، أو سيتوقفون عن طلب العلم الذي يحتاجون إليه، عليها معصية عليها إثم. كمان بعد في شغلات بدي أقول لكم، الشيخ من بين الأشهر القمرية ذو الحجة ورمضان، هذول يجب تعظيمها من بين الأشهر ذو الحجة ورمضان، بقية الأشهر لا يجب رفعها، بيجوز الواحد يكبر نفسه بالها. من بين أيام الأسبوع الجمعة فقط، الجمعة فقط، وليك ذو الحجة ورمضان، حتى ما حدا يزيد أو بيكون عليها الأوقات الصلاة، مواقيت الصلاة يعني الصبح الظهر العصر المغرب العشاء لا يجوز رميها في الزبالة، هذا أثناء الصلاة مواقيت أثناء الصلاة، هذه يعني يحطوا جنبها الوقت، هذه أثناء الصلاة. قال الشيخ حفظه الله، السنة الهجرية لا يجوز رميها في الزبالة، السنة الهجرية، السنة الهجرية، يبدو أنه بس أحيانا بيكتبوا الهجرية، طيب أحيانا بيكتبوا 1429 هاء، قال الشيخ هذه يجوز رميها هاء بس، أما الهجرية لا يجوز رميها، لأنه هيك حكمه وكررناها على الشيخ عدة مرات، عم بقول لكم لأنه هذول كلنا معرضين لهم. أما إذا واحد اسمه رمضان، واحد شخص اسمه رمضان أو علي رمضان، عصير رمضان بجوز رميها، عصير السلام ما هو من أسماء الله هون، أصدر السلام من باب وصف شخص شارع السلام حميات عربية، هذه بجوز رميها. أما مثلا مدينة العاشر من رمضان، عم بقول لك العاشر من رمضان، هون رمضان يجب تعظيمها، الصمدي نسبة إلى الصمد يجب تعظيمها، القادري نسبة إلى القادر يجب تعظيمها، الوهابية لأنه الوهاب نسبة إلى الوهاب يجب تعظيم هذه الكلمة، مش تعظيم الوهابية نفسها، تعظيم هذه الكلمة، انتبهوا هذا حكم شرعي. حلويات خلاص لا، هذا مش من أسماء الله، أما الصمدي والقادري لأنه نسبة إلى اسم الله الصمد، نسبة إلى اسم الله القادر. على لا لما حاطين ما كان يحطوا شد من زمان، بتعرف المصحف كان مكتوب من زمان، المصحف كانوا يكتبوا القرآن كانوا بدون نقط وبدون شدات وبدون هذا. صور المسجد الكاملة على الشيخ لا يجوز رميها في القادورة، أما المئذنة والقبة من فوق على الشيخ يجوز رميها لأنه ما فيها صورة الأرض، أما المسجد كامل صورة المسجد كامل هذه لا يجوز رميها في القادورة. الكعبة طبعا الكعبة الكعبة لا يجوز رميها، صورة الكعبة ما بيجوز رميها في القاضي الواحد. اللي على كعب التليفون إذا لاحظتوا ما في صورة النفس الكاملة، ما لاحظتوا؟ وجلال الشيخ اللي ليست كاملة، ما فيها صورة الأرض، فيها صورة جزء أعلى منه، هذه على الشيخ ليس حراما رميها. الشيخ حفظ الله على الشيخ حفظ الله على الشيخ حفظ الله على الشيخ حفظ الله على اسم الله تحت الآية جلس عليه فهذا كفر والعياذ بالله. أنتم قول إذا واحد عمدا يعني عارفين أنه اسم الله بالورقة حطها تحت الآية وجلس عليها، مش إذا حطها هو واقف مجرد ذلك ليس كفرا، إذا جلس عليها أنه هكذا جمعها.